أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رحمن يا رحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها. الله يا أهلاهم وجعلنا منهم يا رب والمسلمين جميعا. وعد الله حقا. حقا. وهو العزيز الحكيم. الله جل جلاله. الله الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها. الله الله وعد الله حقا. حقا. وهو العزيز الحكيم. الله الله. وهو العزيز الحكيم. الله الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها. وعد الله حقا. الله عليه الصلاة والسلام. وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. الله آيات النبي. الله خلق السماوات والنبي. الله اللهم صل على النبي. الله الله النبي والنبي خلق السماوات. اللهم صل على النبي. الله خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي الله الله الله الله سبحانه وتعالى عما يشركون. الله الله أكبر. يا سلام. الله سبحانه الله وتعالى عما يشركون. وبث فيها من كل دابة. الله أكبر. الله الله جل قدرته. الله الله وأنزلنا من السماء السماوات والنبي تاني. الله الله اللهم صل على النبي. طيب يا سيدي طيب. الله الله خلق السماوات بغير عمد. الله الله طيب جل شأنه قادر خلق سبحانك يا رب ترونها. الله الله الله الله يزيدك من نعم يا رب. الله الله جل شأنه خلق السماوات بغير عمد ترونها. الله الله سبحانك يا رب جميل. اللهم صل على النبي. الله الله الله خلق السماوات بغير عمد ترونها وأوقف الأرض راسي وأوقف الأرض راسي تميد بكم. سبحان العاطف. الله أكبر. وبث فيها من كل دابة. الله أكبر. الله أكبر. الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. الله الله الله الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. الله الله أكبر. الله جميل. اللهم صل على النبي. الله الله الله طيب. الله بل الظالمون في ضلال مبين. الله أكبر. هذا كلام الله. الله الله ولقد آتينا لقمان الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة نشكر يا النبي خلينا هنا مده كبيره ولقد اتينا لقمان تاني يا موقف يجلد خلي بالك اللهم صل على النبي ربنا يجعلنا من اهل الشكر ولقد اتينا لقمان الحكمه ولقد اتينا اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب اللهم صل على النبي ونشكر لله الله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الوصية دي تنوي النبي يا بني يا الله الله الله الله اللهم صل على النبي اللهم صل على الكامل يا رب نعم وإذ قال لقمان لابنه وصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في أنشكر لي ولوالديك الله إلي المصير الله إلي المصير أنشكر لي أشعر عليك يا سلام يا الدول وصينا الإنسان بوالديه حملت جل شأنه حق. الله أكبر جلت عظمته. الله الله. وإن جادك على واتبع سبيل من أناب إلي. الله أكبر. النبي والنبي واتبع سبيل الله. الله الله اللهم صل على النبي. الله الله. وإن جاءك على واتبع سبيل من أناب إلي. يا سيدي يا رب يا رب الله يا رب جميل أول. واتبع سبيل من أناب إلي. الله النبي برد الله تابع برد الله حياة النبي. اللهم صل على النبي. الله واتبع سبيل من أناب إلي. الله الله واتبع سبيل من أناب إلي. طيب عليه الصلاة والسلام. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله مقام جميل والله العظيم مقام جميل. الله الله الله الله الله الله. وإن جاهداك على أمر شركة الله جميل. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. الله يزيدك من نعيم. يا رب يا رب. الله يزيدك من نعيم. يا صلاة النبي عليه. واتبع سبيل من أنا بإلي. الله الله الله أكبر. يا رب يا رب. الله الله الله الله الله. ثم إلي Oh, my God. يا بني إنا إنتكم إثقال حمة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله. الله أكبر. الله إن الله لطيف خبير. إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واصبر على ما أصابك. يا بني يا بني يا بني الله الله اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الله إن ذلك من عزم الأمور. يا سلام النبي يا بني الله يا بني اللهم صل على النبي اللهم صل عليه. يا بني أقم الصلاة يا بني النبي ثاني اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي سبحان الله. يا بني الله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بني والنبي. خلينا نصلي. الله يا بني. إن ذلك من عزم الأمور. الله حقا. الله الله الله. اللهم صل على النبي. يا بني أقم الصلاة. يا بني أقم الصلاة اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ربنا يفتح. الله إن ذلك من عزم الأمور. الله الله حقا. الله أكبر. اللهم صل على النبي. ولا تصاعر خدك للناس للناس ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. إن الله لا يحب كل مختال فخور. فقصد في مشيك واغضض من صوتك. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الله الله الله. هذا كلام الله. الله أكبر. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض كثير والنبي. ألم تروا الله ألم تروا الله الله. اللهم صل. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماء غير الله. هذا النار شيء عليك النبي. اللهم صل على الله. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعما الله سبحان الله جنت عظمته الله الله طيب طيب الله سلام هذا كلام الله. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماء ومن الناس من يجادل في الله بغير علم بغير علم ولا هدى ولا كتاب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا وإذا في حياة النبي يا شيخ تتعب شباب حياة أبوه الله الله الله. وإذا قيل لهم اتبعوا قالوا عظيم يا رب. ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى إلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. الله الله الله الله الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب أليم. ولئن سألتهم من خلق السماء الله الله الله ولئن سألت الله الله ولئن سألتهم من خلق السماء على النبي. اللهم صل على النبي. سبحان الله. الله اكبر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد.

كل يجري ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن ذلك بأن إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Man! الله أيوة الله يا سيدي نعم وأعطش ليلها وأخرج ضحيها اللهم صل على النبي. خذ الخمة خاءك. الله يحفظك. يا عليك النبي. والله هل تفوق كل 12 شهر مرة يا شيخ عم. الله عليك النبي. الله أكبر. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ السلام عليك. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج محيها والأرض بعد ذلك دحاها. الله ليلى سبحان الله. سلام. اللهم صل على النبي. وعطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على الكامل. أخرج من ماء متاعا لكم ولأنعامكم. يا حبيبي الله أكبر قادر على كل شيء. أخرج منها ما متاعا لكم ولأنعامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا أقسم بهذا البلد. اشبه ما صلى عليه. لا اقسم بالله سبع مرات والمره الواحده ما تجيبهاش على لا أقسم بهذا البلد. الله أكبر. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. اللهم صل عليه. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا الوالد وما ولد لقد خلقنا على النبي. اللهم صل على الكامل. الله يسعى عليه. الله اللهم صل على النبي. أحسب أن لن يقدر علي أحد. سلام. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. سلام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله العظيم. الله صل على النبي عليه الصلاة والسلام. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وعليه وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. حياة النبي يا شيخ عبده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك. الله الله يزيدك من نعمة الإيمان والإسلام يا رب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اللهم صل على النبي. الله على النبي. اللهم افتح له الابواب يا رب. اللهم صل على سيدنا. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينيه ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة. تكثير ألم. الله. ألم نجعل له عيني. يا حبيبي. اللهم صل عليه. ولسانه وشفتين. يا سلام عليه. اللهم صل على النبي. وهديناه فلقد عمل العقب. سلام. وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما على النبي. اللهم صل على النبي. جميل. فك رقبتي او اطعام في يوم ذي مسقبتي يتيما. يتيما أو مسكينا ذا متربة. فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمعروف.